عندما تبكي وتأسى لست تبكي اليوم وحدك، كم فؤاد فيه حزن قد تعدى اليوم حزنك. قل إذا ما ضقت درعا يا معين العبد عونك، لا تطل في الناس دمعا أسمع الرحمن دمعك. قل إلهي يا مليكي ليس لي يا رب غيرك، ليس لي يا رب غيرك. يا إلهي جاء قلبي يرتجي يا رب عفوك. قل إذا ما الهم يهمي أنقذ اللهم عبدك. ابكي وادع الله حبا أدنني يا رب قربك. إن شعرت اليوم ضعفا أبد عند الله ضعفك. لا أراك الله كربا نفس القهار كربك، نفس القهار كربك. إن شعرت العمر كسرا يجبر الجبار كسرك. رتل الشرح بعسر كي ترى في العسر يسرك. ليتني بالقرب حتى أمسح الدمع ورأسك. لا أراك الله إلا فرحا يملأ كونك. دعوتي في كل حين سلم الرحمن قلبك. دعوتي والحب مني يشرح الغفار صدرك. إن لي ربا عليما دبر العلام أمرك. يا حنيني حين تبكي ليتني أمسح دمعك. أبعد الحافظ نفسا تشتهي في الناس ضرك. قرب القادر قلبا يرتجي في الله خيرك. من معاني الحب عندي أن قلبي بات عندك. أيها المحتاج أمنا يكتب المنان أمنك. إن لله حنانا أمطر الرحمن نفسك. يا خليل الصبر أبشر لن يضيع الله صبرك. إن أحب الله يبلو ربما ربي أحبك. ابتسم فالخير آت كثر الرحمن أجرك. لن يطول الهم لما تشتكي لله همك. ابتسم من أجل قلبي إن يكن قلبي أهمك. لي دعاء في سجودي لا أراني الله فقدك. لا أراني الله فقدك.